بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 80 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي في مبحث الأهلية وعوارضها، وذكرنا مقدمة عن أن العقل شرط من شروط التكليف، واليوم نتابع في ذلك في بيان الأهلية وأنواعها، ثم نذكر عوارضها. نعم. الأهلية وأنواعها. والأهلية نوعان: أهلية وجوب، وهي بناء على قيام الذمة، وهي بناء على قيام الذمة. نعم. فبمعنى أن تجب الحقوق له وعليه، أن تجب الحقوق له وعليه، هذه اسمها أهلية الوجوب، وهذه محلها الذمة، مو محل أخواننا المال أو ما شابه ذلك، محلها ذمة الإنسان. نعم. والآدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه. ما هذه الذمة أخواننا؟ قال هي وعاء تقديري تثبت فيه الحقوق له أو عليه، يعني كأن الإنسان هذه هي الذمة. نعم. الآن أن يكون هذا الإنسان مهيئا لثبوت الحقوق له أو عليه. هلأ له بالحق الإرث مثلا، وعليه كوجوب النفقة عليه لأقاربه، يعني أحيانا الطفل قد يكون صغير، إذا طفل صغير عمره سنة وعنده ميراث من أمه أو ما شابه ذلك، وافتقر أحد أقاربه يؤخذ من مال هذا الصغير وينفق منه على هذا القريب، عشان نقول ثبت الحق عليه. نعم. أهلية وجوب، وهو الصلاحية لحكم الوجوب، فمن كان أهلا لحكم الوجوب بوجه أداء أو قضاء كان أهلا للوجوب عليه، وإلا فلا. وهي بناء على قيام الذمة، لأن محل الوجوب الذمة، ولذا يضاف إليها فيقال وجب في ذمته. والآدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه، وكذا لو انقلب الطفل على مال إنسان فأتلفه يضمن إجماعا. يعني الطفل عمره سنة نائم، انقلب على شيء غرض معين وانكسر، شو بنقول؟ يدفع من مال هذا الصبي لصاحب هذا المتاع قيمة هذا المتاع. ليه؟ لأن أنت الذي أتلفته أيها الطفل. طب مو ذنبه، احنا ما قلنا لك ان لك ذنب، احنا ما انك انت آثم، انك عند الله محاسب، لكن هذا المتاع لهذا الانسان تلف بايش؟ بفعلك، بصنعك، باختيارك، مو باختيارك امر اخر. اذا هذا امر يوجب في ذمتك حق، وهو ضمان هذا المتلف لهذا الانسان. نعم. والذمة العهدة، فالمراد بمحل الوجوب الذمة، والنفس لها ذمة وعهد، غير أن الوجوب غير مقصود بنفسه، بل المقصود حكمه وهو الأداء، فجاز أن يبطل الوجوب لعدم حكمه. لأن الوجوب إخواننا معناها في إنه إيش؟ إنه فيه إثم، هو عمليا الطفل لا يأثم بالصغر، وإنما يجب عليه أداء هذا الشيء. كما ينتفي الوجوب لعدم محله مع قيام السبب كبيع الحر، ولما جاز أن يبطل الوجوب لعدم حكمه جاز منقسما بانقسام الأحكام، فما كان من حقوق العباد من الغرم كضمان الإتلاف، والعوض كثمن المبيع، والصلة التي لها شبه بالمؤن كنفقة الأقارب، هذه كلها تجب في مال الصبي. نعم. لو أتلف شيئا أو يعني عوض المبيع أو ما شابه ذلك، أو شيء من النفقات الصلات، هي إنسان أنفق على أخته على أخيه، ماذا يسمى؟ هي صلة. نعم. كنفقة الأقارب ونفقة الزوجات لزمه أي الصبي، لوجود سببه وثبوت حكمه وهو وجوب الأداء، لأن المال مقصود ها هنا، فأداء وليه كأدائه، وما كان عقوبة أو جزاء كالقصاص راجع للعقوبة، وحرمان الميراث راجع للجزاء، لم يجب عليه لأنه لا يصلح لحكمه وهو المطالبة بالعقوبة أو جزاء الفعل. الصغير ليس أهلا للعقوبة، وإنما فقط للحقوق الثابتة عليه من يعني في الذمة، أما أن يعاقبه فليس يعاقبه. وحقوق الله تعالى تجب عليه متى صح القول بحكمه كالعشر والخراج، فإنهما في الأصل من المؤن. لذلك إذا كان الصبي عنده أرض مزروعة وصار عليها يعني وقت الحصاد، يؤخذ العشر من زرعه ويعطى للفقراء والمساكين وغيرهم وإن كان المالك صبيا. نعم. ومعنى العبادة والعقوبة فيهما غير مقصود، والمقصود منهما المال في العشر وفي الخراج. أما في الزكاة لا تجب الزكاة في مال الصغير، الزكاة لا تجب في مال الصغير حتى يبلغ، يعني لو فيها طفل صغير معه ملايين ما فعل الزكاة حتى يبلغ. نعم. وأداء الولي كأدائه فيكون من أهل وجوبه. ومتى بطل القول بحكمه لا يجب كالعبادات الخالصة المتعلقة بالبدن كالصلاة والصوم، أو بالمال كالزكاة، أو بهما كالحج. كل هذا لا يجب على الصغير. لماذا؟ لأنه لا يتوجه إليه الخطاب. نعم. لأن المقصود في حقوق الله تعالى هو الأداء، وذلك فعل يحصل عن اختيار على سبيل التعظيم، والصغر ينافيه، والمؤدى بالنائب غير صالح للطاعة لأنها نيابة جبر لا اختيار لثبوتها عليه شرعا. يعني المؤدى بالنائب يعني في حال وليه أدى عنه نيابة عن الصغير، ألا يجزئ هذا؟ نقول له لا، هذا يجزئ بس بالمؤن، أما في العبادات لا، لأن العبادات مبناها على أنها اختيارية، والصبي لا خيار له في تصرف وليه، بل ينوب عنه الولي من غير اختياره. نعم. والعقوبات كالحدود والقصاص لانعدام حكمه وهو المؤاخذة بالفعل. تمام. فلا يقام على الصبي لا الحد ولا القصاص. نعم. أهلية الأداء وأهلية أداء، وهي نوعان: قاصرة تبتنى على القدرة القاصرة من العقل القاصر والبدن الناقص. في التميز، إذا صار الطفل مميزا قبل البلوغ، صاروا الآن 9 سنين 10 سنين إلى البلوغ، نقول هذا ما حكمه؟ هذا مميز، فبالتالي لو تصرف تصرفا فإنه يعني يصح أداؤه، لكنه يكون هذا التصرف إنه حكم أنه موقوف إذا كان دائرا بين الضرر والنفع، فالآن سيأتي عن أقسامه. لكن ما دون التمييز، لو أن الطفل عمره 5 سنين 4 سنين 3 سنين باع أو اشترى، نقول لا عبرة بهذا البيع، لأن عبارة الطفل حتى لو قال بعت واشتريت ورضيت، شو بنقول له؟ لا عبرة بكلام الصغير. الصغير إخوان لا عبرة بكلامه ولا ينبني عليه شيء. نعم. كالصبي العاقل والمعتوه البالغ، فإنه بمنزلة الصبي العاقل من حيث إن له أصل العقل. المعتوه أخوانا إذا كان المعتوه هذا له أصل العقل، لكن كماله غير موجود، كمال العقل. وليس له صفة الكمال. نعم. ويبتنى عليها صحة الأداء. أخوانا انتفى يعني كمال العقل وأصله، ما في منوب. المعتوه أصل العقل موجود لكن كماله غير موجود، لذلك هو سيء التدبير، هو لكنه لا يضرب ولا يسب ولا يشتم، لكنه سيء التدبير، يعني ضعيف الإدراك، قليل الحيلة. نعم. أي لو وقع الأداء يكون صحيحا ولا يجب، وكاملة تبتنى على هي قاصرة هي. نعم. والكاملة تبتنى على إيش؟ على تمام العقل بالبلوغ، نعم. تبتنى على القدرة الكاملة مع العقل الكامل والبدن الكامل. نعم. وذلك يكون للبالغ العاقل. تمام. لذلك هو أن تصرفات المميز تدور بين ثلاثة أقسام: أنها صحيحة نافذة لا تفتقر إلى إذن الولي، وهي ما كان فيها نفع محض، وما فيها ضرر محض فإنها لا تقبل ولو أجازها الولي. كما لو وهب الصبي هبة لإنسان، هل يحق لهذا الإنسان أن يتمسك بهذه الهبة؟ لا، هو أعطاني باختياره. لا، هذا غير، يعني هذا مميز، وهبة الصغير ضرر عليه، فبالتالي لا تصح ولو أجازها الولي. وأما ما يدور بين الضرر والنفع فإنه يتوقف على إجازة الولي، فإن أجازه جاز إلا ارتد. يعني لو الصغير باع شيئا بثمن، نقول البيع دائر بين الضرر والنفع، فيفتقر إلى إذن أو إجازة مين؟ الولي. نعم. وذلك يكون للبالغ العاقل، ويبتنى عليها وجوب الأداء وتوجه الخطاب، لأن في إلزام الأداء قبل الكمال حرجا بينا وهو منتف بالنص. أقسام الأهلية. والأحكام مقسمة في هذا الباب إلى ستة، أي في باب الأهلية على ما مر في أهلية الوجوب. فحق الله تعالى إن كان حسنا لا يحتمل غيره، أي أن يكون قبيحا غير مشروع بوجه، كالإيمان وجب القول بصحته من الصبي بلا لزوم أداء. تمام. يعني الصبي الآن لو آمن صح إيمانه، لكن يعني هل يلزمه الأداء أو لا؟ هنا الإشكال إخواننا. نعم. لما ثبت عدم أهلية أدائه وجد منه بحقيقته. لما ثبت عدم أهلية أدائه وجد منه بحقيقته. وجد إيش؟ الإيمان يعني. لأن الشيء إذا وجد بحقيقته لا ينفي إلا بحجر من الشرع. لا ينفى إلا بحجر من الشرع. والحجر هنا لم يوجد، فبالتالي الصبي لو آمن صح إيمانه، ليس عندنا دليل عدم صحته. وذلك في الإيمان باطل. نعم. لكونه حسنا لا يحتمل غيره، ولا يحتمل النهي عنه بأن يصير الإيمان قبيحا، ولا عهدة إلا في لزوم أدائه، وذلك موضوع عنه. وإن كان قبيحا لا يحتمل غيره كالكفر. المراد من كونه حقه تعالى أن حرمته حقه، لا يجعل عفوا، لأن جهله بغيره تعالى لا يجعل عفوا فيكف به، حتى حكم أبو حنيفة ومحمد بصحة ردته. ردة مين؟ الصبي. نعم. لأنه كما يوجد منه حقيقة الإيمان يوجد منه حقيقة الردة. لطيف. وأبو يوسف لا يحكم بصحتها منه في أحكام الدنيا، لأنها تتمحض ضررا. وما هو بين الأمرين، أي بين أن يكون حسنا وأن لا يكون، يعني يحتمل أن يكون مشروعا في بعض الأوقات والحالات دون البعض، كالصلاة ونحوها من الصوم والحج، يصح الأداء منه باعتبار الأهلية القاصرة من غير لزوم عهدة، فلا يلزمه الإتمام بالشروع والقضاء بالإفساد. هذا مين؟ الصبي. يعني لو بدأ النافلة هل يلزمه إتمامها؟ لا. طيب لو أنه نذر شيئا أيضا لا يلزمه، لأن في صحة الأداء بلا لزوم نفعا محضا، لأنها يعتاد أداؤها، لكن بلا لزوم لا يلزمه إتمامها ولا يلزمه قضاؤها لو فسدت، لأنه هذا صبي ليس بالغان. نعم. وما كان من غير حقوق الله تعالى إن كان نفعا محضا كقبول الهبة تصح مباشرته منه، لأنه محض منفعة، فيثبت في حقه بناء على الأهلية القاصرة. وفي الضار المحض الذي لا يشوبه نفع في العاجل كالطلاق والعتاق والوصية تبطل أصلا، لأن الصبية مظنة الترحم، والله تعالى أرحم الراحمين، فلم يشرع في حقه الضارة فبطلت مباشرته، ولم يملكه عليه غيره سوى القرض للقاضي. ولو لم يملكه عليه غيره إن الله سبحانه وتعالى ما ملك هذا الفعل لغير الصبي لأحد، مثل القرض مثلا، هل يملك أحد أن يقرض مال الصبي؟ الجواب لا. ولم يملكه عليه غيره سوى القرض للقاضي. نعم. وفي الدائر بينهما أي بين النفع والضرر، نعم، كالبيع ونحوه من الإجارة والنكاح وغيرهما، فإنها تشمل على زوال الملك وهو ضرر، وحصول البدل وهو نفع. هي دائرة بين الضرر والنفع. نعم. يملكه برأي الولي، يعني يملكه الصبي لو باشره يصح العقد، لكنه موقوف على إذن الولي. نعم. لا بنفسه لاحتمال الضرر. طيب. لأنه أهل لحكمه بمباشرة الولي، فكان أهلا بسببه لا محالة، والمانع وهو احتمال الضرر إن دفع برأي الولي. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: كل منفعة يمكن تحصيلها له بمباشرة وليه لا تعتبر عبارته فيه، كالإسلام والبيع. فلا بد إيش أن يكون تبعا لوليه، وليه يبيع عنه، فبالتالي المميز لا يفعل شيئا من هذا. فإنه يصير مسلما بإسلام أحد أبويه، وينفذ عليه بيع الولي. وما لا يمكن تحصيله بمباشرة وليه تعتبر عبارته فيه، كالوصية واختيار أحد أبويه. وأصله أن من كان مولا عليه لا يصلح وليا. من كان مولا عليه لا يصلح وليا، لأن كونه مولا عليه سمة العجز، وكونه وليا آية القدرة، فلا يجتمعان. يعني شو بده يكون هو ولي على نفسه مولى عليه؟ طالما مولى عليه إذا معناها لا يتصرف هو، فتصرف إما للصبي وإما لوليه. قلنا لا منافاة، لأن متى جعلناه وليا فيه موليا عليه وبالعكس، أو موليا عليه موليا. قلنا لا منافاة، لأن متى جعلناه وليا فيه موليا عليه وبالعكس. الفصل الرابع. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.